دي بس كده الاول من الحته اللي بتاعت التنشر بتاعت امبارح. اكتب بدل اللي بنحطه ايه كده. قلنا في الفريش انكر بتاع المحصله الواي دي بتبقى كبيره والبرج بيمشي بسرعه، بس المحصله دي بتبقى صغيره دي والبرج بيشرد، تقول لك البرج بيشرد شمال ويمين بصعوبه، عشان تروح يمين ممكن تجيب 20 طن اصلا عشان تدخل المحصله دي معاك تكبرها، ممكن تجيب 20 30 طن. طب عشان جبت 20 30 طن ومحطوط في السفريش تلاقي البرج جرى هناك عايز ترد الناحيه الثانيه ومفيش تقسيم في الجيم الاول، عشان تبقى 20 طن تاني على الاس 2 عشان ترد تاني يمين، طب المحصله دي كبيره برضه فالاس 2 هتمشي هتلاقي البرج بيجري، لان انت عمال تجري ورا البرج كده قدام البرج مش شايف، انت عمال تجري عشان تلحق تمسك الاوف لاين والبرج عمال يجري منك، مش عشان كده تمشي واحده واحده الاول في الفيش ايكون، لما المخاطيب بتقصر تبقى سهله بقى تلاقيك نفس قاطع المكن على الاخر عشان تمشي اهيد جايب عشرينات ويقول لك البرج مش بيمشي، عشان تجيب البرج شمال ويمين سهله، هتوقف اس 2 هتلاقي البرج جرى شمال، هتوقف اف بي 2 هتلاقي البرج جرى يمين، دي المحصله الشمال واليمين كبيره، بس هتلاقي عشان تطلع هيد بقى تلاقي جايب اخر المكن ويقول لك المكن ما بيشدش اخره 20 طن البرج مش بيمشي، يا عم اديني سلاك اللي شغال ورا يديله سلاك على المحطتين دول عشان المحصله دي برضه هتبقى كبيره، اديني سلاك عشان البرج يجي تمام. طب لو خدت التنشنر هنا التنشنر عليه 38 طن وانا شديت على المخاطيب دي حلو، هي اصلا 38 طن وخدت ايه؟ ده معناه ايه؟ المحصله بتاعت المخاطيب دي كلها هي 38 طن صح؟ انا عايز انزل محصوله، الناس خلصت دوله الغمض وانا اتكيت على الزرار وهبتدي اسحب واصل، لازم اوصل الشد بتاع المحصله اللي طالعه كده دي اكتر من 38. طب بفرض ان التنشنر واقف على الفرامل مش واقف اوتوماتيك ماشي، انا واقف على الفرامل وهشد على المخاطيب دي كلها واسيب على الخمسات ايه اللي هيحصل على الشاب ده بعد 2 شهر لما واقف على الفرامل؟ يبقى 39 شد كمان، يبقى 40 شد كمان، يبقى 41. الشد ده جاي منين؟ ان انا قافل هنا على الفرامل، مش بقول له ما تسيبش وما تعملش حاجه، وعمال اشد قدام. يعني كانك انت بتشد كل دول، بس ده رابط من ورا، ولا بيسيب ولا بيعمل، هو واقف على 38. فكل ما اشد اشيل الزاد ده على التيشيرت اهو، واطلع قدام وبرده هو ماسكني، واطلع قدام وهو ماسكني. طب انا لو فتحت فرامل هينزل ايه؟ ال 45 اللي هو وصل لهم دول 43، هتلاقيني انا عملت كده رش يجري لحد ما يوصل لكام؟ قوة الشد بتاعت المخاطيف اللي هو 38، ويظبط نفسه عليه، مش هينزل عن 38. يقول لك انا 38 بس حاول يمشي ورا 38. طب انت لو بتشد اكتر من 38، هو عايز ينزل عشان يظبط نفسه على 38، عايز ينزل عشان يظبط نفسه على 38. طب انت وقفت للبرج على 38، خلاص هو واقف شاف 38 ووقف ماشي. طب انا عايز ارجع ورا سهيب، انا كنت مشدود اهو من هنا وفي حاجه شداني كده، سهيبت على المخاطيف دي، دي ارجع ورا، في حاجه ربطاني قدام كده وده شددني من ورا، وبسيب على المخاطيف بتاعت البروه، وانا هبتدي برجع ورا لوحدي، وارجع ورا لوحدي ماشي، برجع ورا لوحدي. طب ليه بقى؟ عايز يوصل هو ل 38 بتوعه ماشي. فلما الشد بيزيد على الخط لو وصل ل 40، هو انا ظبطه على 38، بقول له يا عم لو جالك 38 اكتر من 38 انت نزل الشد بتاعك تاني ب 38. اعلى من 38 ده بيجي ازاي؟ لما ابتدي اشد على المخاطيف. طول ما انا بشد على المخاطيف انا بزود الشد على 38، بس انا ظابط التنشن بقول له اول ما يجي لك 38 خليك انت على 38 مالكش دعوه، فسيب عشان تمشي من بره. عايز ارجع بعمل العكس، اشد على المخاطيف دي بتاعت الاسترن واسيب على البرو، فالشد بينزل خلاص، كان في حاجه شداني قدام انا سيبت عليه، فالشد نزل بقى 35، بس انا ظابطه على 38. انت تظبط لي نفسك على 38، هو شايف ان الشد بقى 35، عايز يعلى بالشد، هيعمل ايه؟ كانه مخطوف بقى، هيلم عشان يوصل ل 38، عايز يوصل ل 38، فبيشد على الخط عشان يوصل ل 38، عمال يشد على الخط عشان يوصل ل 38، بس انت عمال تسايب قدامه وتشد ورا، وبتقول له لا انت لسه 36، انت بتستنى كده يقعد يشد تاني، طب استنى كده لسه عايز يشد تاني، حد عايز يوصل ل 38، وصل ل 38 وانت واقف 38، 38 خلاص كله تمام اسكت. ماشي؟ واصله ولا في اي سؤال؟ تاني؟ عادي. اتفضل يا ممكن تاني معاه شويه. قلنا ايه؟ شغلات التطور ده اخطبوط، وده تمن ايه؟ تمن مخطيط. ارمي قدامك بقى انت كده واقف بالاستر، ارمي مخطيفك قدام ايديك ماشي، انا خط وماسكك كده، لان تقف على الفرامل 38، اقف زي ما انت، احنا كده كام؟ 38. سايب انت ورا كده، سايب قدام، خط بيعمل ايه؟ بيرجع لا خط اهو، يطلع لك كده ماشي، وقف تاني، اطلع قدام، اطلع قدام، الشد بيزيد عندي على الخط. لو انا 45 طن وانا لو سيبت 38 خط هيجي كده، وانت هتروح قدام، خط هينزل وانت تروح قدام ماشي؟ تمام. واصله ولا لسه؟ لا تمام. لا لسه. لا تمام شويه. اوضح شويه. اوضح شويه؟ لازم عشان اتعملت سيموليشن. هو التنشنر انا بظبطه على حاجه واحده بس، هو 38 طن او 40 طن بتوع. بقول له لو شفت اكثر من 48 مالكش دعوه، انت هتنزله ل 48 38. لو شفت اقل تطلعهم لل 38. فهيطلعهم ازاي لل 38؟ انه هيطلع الخط، هشد على الخط يطلعه عشان يطلع لل 38. طب لو شاف اكتر هينزلهم صح؟ هينزل الشد ل 38، لو انا شديت على المخاطيف اللي قدام فالشد عنده بقى 40، وهيحاول ينزل الشد ل 38. ينزل الشد ل 38 هينزل الخط في الميه. يبقى لو الشد زاد هو بينزل الشد فبينزل الخط. لو الشد قل الشد قال هو بيزود الشد تاني عشان يوصل ل 38، فبيشد الخط بيطلع لي الخط ماشي؟ تمام ماشي كده اهو. طب في سؤال تاني؟ الستينجر. بص هندسه ده البرش. التنشن ده هو الخط ماشي بيه. طيب الاس كيرف ده بيعتمد على ايه؟ ده اس كيرف الراجل قال لك انا هحقق لي الكلام دوت عشان خاطر ده ما يكسرش. ده معتمد على ايه؟ على شد على خط التنشن بايب لاين تنشن عشان تبقى على خط عشان يقول لك ايه مش هحقق الكيرف ده انا عايز 38 طن. في عوامل تانية بتخش معايا اللي هي ايه؟ الاوفر بند والساك بند. دي الاوفر بند والساك بند ده هو ده الاس كيرف. هو عايز يحقق ان الاوفر بند يوصل لكده والساك بند يوصل لكده. وده مش داخلين معايا. ده انا بحقق الكلام دوت. ايه اللي بيخليني احقق الكلام دوت؟ الستنجر كمان. والستنجر زاوية الستنجر. البايب لاين البايبس نفسها بقى الويت بتاعها وزن الماسوره. انا لو حطيت مواسير هنا اتقل ده هيغير او هيغير هعمل ايه لما احط مواسير اتقل؟ لازم هيغير في المتغيرات اللي هنا عشان احقق نفس الاس كيرف. لو المواسير دي تقل هتعمل ايه؟ هتنزل كده صح؟ تلاقي الخط ماشي كده غير الاس كيرف اللي هو عايزه. لا المواسير اتقل دي تنقص عشان يرجع تاني بنفس المواسير التقيله دي نفس الاس كيرف. هيعمل ايه؟ يشد الخط دوت يزود الشد على البايب لاين يقول لك انت هتشتغل ب 45. ليه؟ عشان يرجع تاني نفس الاس كيرف اللي هو عامله. ماشي. في ايه تاني؟ تاتش داون بوينت فين؟ قلت لي بالاس كيرف. ماشي. طب التاتش داون دي معتمد على ايه؟ معتمد على الموتور ديبس. عشان كده في اي بروسيسور بيجي لك بيقول لك الموتور ديبس بتاعك هتشتغل في كام؟ لو البرج ده لو طلع فوق لو على نفس الكلام ده والستاتش ده هو بوينت البرج ده البحر اهو بس الموتر بيبس بقى هنا بقى البرج هنا وانت هنا عشان يوصل لنفس التاتش ده هو بوينت هتلاقيه بقى ابعد هتلاقيه غير الاس كيرف. ده الاس كيرف الاساسي اللي انا عايز احققه لكل التور. يبقى ايه المتغيرات اللي عندي؟ الشد على الخط الستنجر الويت بتاع المواسير. ده متغير ولا ثابت؟ متغير. ثابت بقى خلاص. مع جديد المواسير وهي الماسوره هتكمل بيها المشروع يقول لك الماسوره وزنها كذا بيكمل بيها بقيه المشروع. يبقى ده فيكسد. الموتر ويبس ده متغير والتاتش داون بوينت متغير. يبقى اي حاجه من الثلاثه دول هتتغير الاس كيرف ده هيتغير. يعني انا لو غيرت لك دلوقتي التنشن تمام انت مش هقدر احقق لك الاس كيرف دوت. انا هغير التنشن على اساس ايه؟ اي شوف ايه ثاني اللي بيتغير. الاستنجر اللي هيتغير معايا عشان يرجع بقى ثاني اغير الشد يحقق الاس كيرف ازاي؟ شوف المتغيرات التانية اللي معايا اللي هو ايه؟ اللي هو الستنجر والوتر ديبس. طب انا لو شغال في زونه معينه دي هتبقى ثابته ومثلا الزونه دي شغال من كذا لكذا من 10 متر 15 متر فتقريبا شبه ثابته. ماشي. هشوف المتغير التاني ولو الشد قل والستنجر هما دول المتغيرين. يبقى لو الستنجر نزل تحت والشد هو هو الستنجر بقى عامل كده والشد هو هو راح للتاتش داون بوينت الاس كيرف ايه؟ اتغير. اتغير. طب لو الستنجر طلع فوق فوق هنا وعمل كده الاس كيرف اتغير. ماشي. الحاجات المتغيره هي اللي كلها معتمده ببعضين الشد مع الاستنجر. يبقى لما الاستنجر يغرق مني انا مش محقق الاس كيرف. مش كده بقول لك لو الاستنجر غرق ممكن يعمل بكر في الخط. الخط ده اتكسر. ليه؟ ان الاستنجر لو وقع كده خلاص شايف الخط شايف الاوفر بند بقى فين والساب بند بقى فين خلاص المسافه زادت. كل وزن المواسير ده بدل ما انا كان شايل مثلا 40% من وزن المواسير ما بقاش شايل حاجه هتلاقي الخط راح مدلدل كده ونازل لك عامل لك كده. فالدلدله دي ممكن تكسر الخط هنا في الساك بنت دوت تلاقيه طرشق بالسلامه. ماشي. بقى الاوفر بنت والساك بنت اللي هم الاوفر بنت والساك بنت برضه الاس كيرف الحته دي اسمها الساك بنت الحته دي اسمها الاوفر بنت. اوفر بنت اللي هو الخط بيتنع دي بعد الاستنجر تبقى على طول شويه الخط بيتنع عشان ينزل. الساك بنت اللي هو خط مدلدل خلاص دلدل واخد الوزن بتاعه عايز يعدل بعد كده على الارض. الساك اللي هي الساك مدلدل يعني. ماشي. عرفنا تاثير برده الاستنجر لما يطلع ولما ينزل كل ده هيغير. يبقى لازم طالما غيرت الاستنجر اغير في التنشن. لو غيرت في التنشن اغير في الاستنجر. عشان كده كل زوم بيديك الحاجات الثلاث حاجات دي المتغيرات. بيديك الوتر بيبس يقول لك الزونه دي فيها ووتر بيبس وفيها تنشن كام وفيها الاستنجر تيب كام. في الورق اللي جبناها امبارح دي هتلاقي زون واحد اول حاجه الوتر ديبس كاتبها لك وبعد كده كاتب لك الاستنجر تيب بعديها على طول بعد كده كاتب لك الشد 38 على طول. ماشي. يبقى دي متغيرات كده هو بيحطها لك. وزن الماسوره مش حاطينها في الورقه دي لان قلنا وزن الماسوره ثابت في كل الخط مثلا، الا لو زون 3 مثلا الوزن بتاعها هيقل شويه. وصله ولا لا؟ نكلمه خطيب احسن النهارده شويه؟ ماشي زي كده؟ ماشي. ادينا في شغلنا ولا ايه؟ طب هنركز على المخاطيف وطريقه العمل بتاع طب لما اجي ارفع الخط بقى يقول لك ايه خلاص احنا رايحين مثلا رايحين 11 رايحين نرفع الخط. ادي من 11 اهو ورايحين نرفع الخط. هل انا محتاج ايه بقى؟ لازم اعمل حسابي ان التاتش داون بوينت دي مثلا كانت 150 متر. صح؟ نكلمهم برضو عن اول سيت اب بتاع بدايه الخط. لان ده مهم جدا وقف الدرج. بالنسبه لايه؟ بتعمل البوكس ازاي بتقف الدرج. وبعدين انت هتخش بقى بعدين. ماشي ما انا بقول لك اذكر. ماشي لو مثلا الخط تاتش داون بوينت على 150 متر. بعمل ايه؟ انا عشان ارفع الخط ده الخط هنا اهو. والجيمنج هيد. الخط مكمل معانا كده. وادي البرج واقف هنا. بعمل ايه عشان ارفع الخط؟ بروح انا عايز ارجع ورا، انا محتاج ارمي الابعاد دي قدام، مش محتاج ارمي الابعاد قدام، انا عايز ارجع بالبرج ورا عشان اوصل للخط ده. ممكن ارميها قدام بس اقعد اسايب عليها وانا راجع وبرجع على المخطافين الاثنين بس، يبقى في ست مخاطيف قدام والمخطافين برجع بيهم لحد ما اوصل للخط. وانا بطلع اي خط برمي الخمسات وبرمي الاربعات معاها ورا. ماشي. طب هل دول محتاج ارميهم 1200 متر؟ هو الواير اصلا كله على بعض 1300، لو رميت 1200 وعايز ارجع 150 متر دول ب 150 يبقى كده المخاطيف مش حطوه، يبقى انا ارمي دول مثلا ايه 800 او 900. طب 900 لما ارجع لاول الخط دول هيبقوا كام؟ 150 يبقى 1050. ماشي يبقى لو واحد 1050 لما ارجع لاول الخط دوت هيبقى 1050. طب انا بعد ما ارجع لاول الخط ده في البولنج هيت عند الستير عايز ادخلها في البيد ستوري يبقى بلس 83 متر عشان ادخلها على اول محطه هنا عشان الناس تبتدي تقطع البولنج هيت وتعمل وتشتغل. صح؟ يبقى 58 تبقى يطلع 1100 كام؟ 33 كانه فريش انكور. يبقى انا بعمل حسابي وانا بحط الانكور باترن عشان اخش ارفع الخط ان دول ما رميهمش فريش، ما رميهمش 1200، لا انا برميهم 900 وبرميهم 800. احسب الحسبه دي انا هرجع ورا قد ايه بين الكولنج هيت في 83 متر كمان هدخلهم جوه البرج. فلما اقف في الفاينل مش كده قلنا المساحه هبتدي البرج لما بقى واقف فاينل والبولنج هيد في البيد ستول مخاطيف البراوه هتبقى كام؟ هيقول لي بقى لما اقف في البيد ستول هنا هتبقى مخاطيف البراوه والله 1130. اقول له 100 100. وقال لي 1300 اقول له لا قصرها شويه، هنبتدي نقصر مخاطيف البراوه شويه. ماشي. الاربعات قلنا بنرميها ورا ليه؟ مش يبقى فيه اقدر ارجع بالبرج لان البرج لسه فيه. برجع بالبرج هنا وادي بولينج هيد، بجيب البولينج هيد ديت عند سنتر البرج كده وحوالي 8 متر 5 متر 10 متر على حسب الغطاس بينها وبين البرج. حلو. وبنزل الغطاس او بجيب عند بند الغطس اللي بيشتغل على البرج عارف بند الغطس. ماشي. وبنزل الغطاس والغطاس بينزل يبص على البولينج هيد. اه لا البولينج هيد ببتدي اعمل انا سلاك في واير الريكفري عندي عشان ارفع بقى الخط عايز اوصل الواير. باخد بالونش بالبستيكه والراجل شغال على الريكفري يقعد يعمل سلاك سلاك سلاك وانا عمال ارفع بالبتاع دوت لغايه ما اجيب السلاك اللي الكافي معايا. اخد الغصه ديت انزلها للراجل تحت في المايه الغطاس يعمل ايه؟ يصبي البولينج هيت في القفل اللي موجود عنده. صب خلاص كده البرج واقف هنا خلاص. عايز امطع بقى عشان اوصل لل 150 لان 150 التاتش داون بوينت قلنا لما بننزل ايه لحد 150 متر مسافه التاتش داون بوينت بنحافظ على الشد لحد ما واحنا بننزل. حد فاكر امبارح احنا قلنا واحنا بننزل الخط لو المسافه اهو البرج اهو التاتش داون بوينت 150 عشان ننزل الخط انا بمشي 150 متر كده عشان اضمن ان البولينج هيد بقت هنا البرج هنا اهو لسه 150 متر والشد لسه زي ما هو. بعد كده بنزل الشد لزيرو وابتدي ارجع الم الواير ده تاني. ماشي. يبقى نفس القصه هعملها العكس. يبقى انا بقف بالبرج 150 متر وارفع الشد. طب انا لو 150 متر دي والشد بقى 38 طن البولينج هيد اترفعت؟ ده وانا واقف بالتاتش داون بوينت بمسافه التاتش داون بوينت او اكتر من التاتش داون بوينت انا مهما شد 38 طن دول هي لسه ايه موجوده تحت لان هي التاتش داون بوينت. طب 160 متر لا هي لسه تحت في الارض. طب 180 متر هي لسه تحت في الارض. طب 120 متر لا البولينج هيد اترفعت ل 38 متر. لو المسافه دي قلت يبقى البولينج هيد اترفعت، اترفعت متر بقى 2 3 على حسب الكاريتيريا بتاعتي ماشي. انا بروح اقف بمسافه التاتش داون بوينت، وانا خلاص رجعت نزلت روايه للراجل دوت واخدت سلاك بالوينش وابتديت اطلع هيد. اطلع هيد اروح فين؟ اجيب مسافه التاتش داون بوينت واقعد بقى ايه اديله سلاك وانا ماشي بالبرج كده، وادي سلاك واحده واحده سلاك واحده واحده. لو في ستينجر ياخد الستينجر برده من البستيكه دي يظبط الواير في نص البستيكه. طب البرج خلاص وقف 100 100 و 150 متر اهو، الواير هنا ماشي على الستينجر وكله تمام و 150 متر. المفروض بعمل ايه؟ المفروض بنزل الغطاس تاني ينزل يبص على الواير مع الستينجر دوت. بنكسل اللي احنا لان الغطاس بيلبس، معلش اصل ما عندناش ثلاث غطاسين ولو نزلت لها غطاس هحرق الغطسه. فنعمل ايه بالنظر بقى كده يعني. اخر مره واحنا بنشفط الخط ده كان الواير مش في سنتر الرول الاخيره، كان محشور فيه، فقرفنا يعني لحد الحمد لله نطر في الاخر. لكن هو المفروض الطبيعي بعد ما عملت الحركه دي بتنزل الغطاس تبص على الواير، هل الواير في نص الرولات ولا لا؟ الواير مش في نص الرولات، في نفس البستيكه برفعه تاني وانزله لحد ما الغطاس يقول لي اه طبيعي في نص الرولات. خلاص الواير في نص الرولات كله تمام، ابتدي ابلاي الشد بتاعي. لو قلنا المسافه دي لسه 150 متر بيقول لي هنا ابلاي الشد بتاعي، ارفع لي بقى الشد على الريكفري 38 طن او 40 طن. كل ما ترفع الشد اكتر كل ما بيساعدك في الرجوع، اللي هو مخطوف تاني كل ما بتساوي الشد عليه بيساعدك في الرجوع. لما تعدي المبنيين جريها ما بتقفلهاش قوي على 50 متر، لانها بتشتغل شغل الاتنينات وانت ماشي هيد، بتمسك بيها الهيدنج، عايز اروح شمال شويه عايز اروح يمين شويه، فكل ما تفتحها شويه كده اقدر اتحكم في البرج اكتر وانا راجع. وانا عايز اتحكم في البرج وانا راجع عشان لو بولينج هيد طلعت مش مظبوطه عايز اروح بالبرج شمال شويه، عايز اجيب البرج يمين شويه، فبفتحها شويه عشان اعمل ايه؟ عشان ازود المحصله دي يبقى عندي الشمال واليمين سهل. لكن الرجعه ايه؟ الرجعه انا هعتمد على خمسات وهعتمد على الخط، الخط بقى بص المحصله بتاعته ما فيهاش شمال ويمين، هي إيه كده على طول، هي هترجعني لوحدها. عشان كده لما برمي مخطوف برجع عليه بقى، لما برجع على الخط هو الخط يقول لك معايا كمان 60 طن برجع بيهم، فما يشغلكش. لكن عايز اتحكم في الشمال واليمين فبفتح الاربعات شويه الخمسات. دوت هو محصول بحاجه واحده بس، هو بيسحب البرج ماشي. ابلاي 38 طن، ابتدي ارجع واحده واحده واحده. بعمل عشان ارجع واحده واحده بقى بعمل ايه؟ بعمل سلاك على البريو صح؟ وشد على الاربعات والخمسات. هو مين اللي متوصل بالخط؟ الريكفري. الريكفري وير الريكفري؟ وينش الريكفري. طب وينش الريكفري ده عامل زي ايه لو حد شافه على البرج؟ وينش بالظبط زي اوريشن بخطيف ماشي. انا ظبطه بقى كده كانه ظبط الدراع كده على 38 طن. لو المخطوف ده درام وظبطها على 38 طن اوتوماتيك، لو الشد عليه ريح ايه اللي هيحصل؟ هيلم هو عشان يطلع تاني عشان يوصل ل 38 صح. طب لو الشد عليه زاد بيسيب، وانا شايف 38 هو نفس فكره التنشن بقى بالظبط، بس المره دي وينش مش تنشن ماشي. لو الشد زاد عليه هيسيب، انا مظبوط على 38 طن فانا بسيب. طب لو الشد قل عليه انا عايز اوصل لل 38 طن بتاعي فانا بلم، بيلم ماشي. هو يا اما بيلم يا اما بيسيب، نفس فكره التنشنر بالظبط. طيب انا عشان قلنا عشان نرجع نجيب الخط انا بسيب على البرو، طالما سيبت على البرو يبقى الشد على الخط دوت بيقل على الريكفر، نزل ل 35 طن صح؟ وانا هبتدي يشد تاني عشان هو يوصل ل 38، هسيب له انا تاني في البرو، هينزل تاني 35، هبتدي اشد شويه. ساعات بقى وانت شغال كده السوبر او برج فورمان يقول لك سلو داون شويه. ليه يا عم سلو داون شويه؟ الريكفري ده ليه سرعه معينه، سرعته بطيئه، ابطا من سرعه المخاطيف، لان هو مش مصمم ان هو يجري مخطوف، ما ينفعش يجري مخطوف طول القطر كله ويمشي بيه اربعه عقده وخمسه عقده، هو مصمم الديزاين بتاعه ان هو بطيء شويه. لان هو اخره بينزل خطه وبيطلع خطه، ما بيعملش اكتر من كده، فالديزاين بتاعه بطيء. الريسبونس بتاعه بطيء. فوانت شغال بتديله سلاك خلاص هو بيلم شويه، فانت لو اديت سلاك كتير قدام او لميت على الخمسات والاربعات اسرع هتلاقي الشد دوت ايه؟ هو مش بيلحق يعوض، هو شايف ال 38 نزل ال 36 وبيجي له اوردر بتخش تعمل له بروسيسنج، يا جدع انا الحق انا 36 طب يلا طلع سيجنال، السيجنال دي تخش يلا يا ترومبه شد يا ترومبه اوصل لل 38، عقبال ما هو يعمل الحركه دي يكون الشد بقى 35. يجي له سيجنال تاني الحق يا عم انا بقيت 35 من 36، فخش اعمل بروسيسنج يروح مطلع اشاره كهرباء يديها للترومبه، الحق يا ترومبه تبقى 35 من 36 افتح شويه كمان. قبل ما هو يعمل الحركه دي الشد بقى 34، هو بطيء في بروسيسنج بيحصل. اللي هو مربوط بسيستم مش هونش مخاطيف انا شغال بايدي مظبوط على اوتوماتيك 34. طب استنى بروسيسنج يلا ده الشد المفروض يبقى 38 بقى 34. طب يلا خش طلع اشاره الحق الترومبه الاشاره بتاعتك جت ايه ده 34 انت مش لسه قايل لي 35 يقول له لا يا عم ده 34 الحق بسرعه ربما يلحق بسرعه بقى الشد 30 ماشي هو عايز يلم عايز يوصل للكلام ده عشان كده هو بطيء في العمل فانت لو بتمشي بسرعه بالبرش هو عقبال ما يعمل البروسيسنج بتاعه ده ويطلع هتلاقي الشد عمال ينزل منك عمال ينزل الشد بدل ما هو 38 بقى 36 الناس لسه عماله تسايب قدامه وبتمشي بسرعه بقى 35 بقى 30 ده السوق بيقول لك يا جماعه واحده واحده واحده واحده على الريكفري عشان ايه الشد بينزل طب الشد بينزل دوت مني وصل لحد 25 وانا ماشي في مشكله فانا مكمل بقى ومش مهم ومش واخد بالي من الشد دوت وسايب الطور يعيش حياته وسايب الدنيا تعيش حياته وصل ل 25 وصل ل 22 في مشكله قلت يعني ماشي مظبوط ايه بقى المشكله اللي ممكن تحصل سلاك كتير سلاك ده بس سلاك كده هيلمه بس سلاك هيروح فين؟ مش هتقول التنشن نازل؟ اه ما هو لسه 22 طن لسه برضه مشدود لسه 25 طن لسه مشدود اكتر من المخاطيف ال يريح الخط من قله التنشن يعني ولا ايوه قلنا في اس كيرف ده عايزين نحافظ عليه قلنا الاس كيرف ده معتبر بمسافه تاتش داون بوينت ومعتبر بتنشن لما التنشن ينزل بس كيرف هتغير يبقى خط مدلدل وزن المواسير دوت مش مشدود وزن المواسير ده مريح حاطط لو كمل كده ممكن يحصل له بقى يبقى انا بطلع بعمل اوفر سبيد على الخط بطلع فوق الخط بقول لك واحده واحده انت بتعمل اوفر سبيد على الخط يعني انا بمشي بس الكريتيريا مش محقق الاس كيرف دوت لان انا بهوب فاهم مره وانا منزله صح محقق الاس كيرف لما اجي اطلعه اعمله بنت امشي بسرعه عشان انا عايز اخلص وبتاع يلا يا جماعه عشان قبل الوقت بتاع الساعه 5 يلا هوبا يلا بينا نص ساعه نرفع الخط دوت فمشي اه كل ده اون ستوب كل حاجه عشان صديقي يقول لك اه النهارده عاملين كبده وبتاع كبده وكشري فايه فهيحصل اوفر بيلد او الحاجه الثانيه لما يجي يقرب من الاستنجر هو المفروض الاستنجر انا بظبط زاويه الاستنجر طب هو مدلدل تحت هو الخط طالع ومدلدل تحت الشد مش رافع قوي الرافعه اللي هو المفروض يرفعها فالوزن الزيادة بتاع المواسير ودي برضه البرش ودي الاستنج ماشي احنا قلنا ده الاس كيرف طب لو الشد قل قلنا الاس كيرف هيبقى كده صح؟ طب في وزن مواسير هنا زيادة وزن المواسير ده مين اللي هيشيله الزيادة دي؟ هتحمل على مين؟ هيروح فين؟ هيروح على الاستنجر الاستنجر بدل ما هو المفروض يشيل مثلا 20 طن من المواسير دي الاستنجر بقى شايل 30 طن لان انت مش محققه بالشد انت مش رافع له الخط شادلهولي لكن انت مقلل الشد عليه فهو ابتدى يشيل 30 40 طن هتلاقي الاستنجر غرق شويه الاستنجر غرق شويه وانت راجع برده بنفس مش فارقه معاك ومكمل والاستنجر غرقان شويه هتلاقي برده الخط بدل ما هو طالع كده مشدود طالع كده زي الصاروخ عليه لا هتلاقيه طالع عامل كده طالع عامل كده دي والاستنجر عامل كده ممكن ينقر في الاستنجر ماشي يبقى ممكن ينقر في الاستنجر ومش محقق الاس كيرف دي العيوب اللي هي بتاعت ان الشد يبقى قليل فلازم وانت بترجع سلو داون تحافظ على الشد عشان كده بقى عشان يتجنب هو القصه دي بيعمل ايه السوبر او البرج فورمان لو هو المفروض يرفع ب 38 يقول لك لا ارفع ب 40 ارفع ب 42 علي لي الشد ب 42 ليه؟ عشان يتجنب النقطه دي لو رجع بسرعه في وقت من الاوقات ان هو الخط ينزل منه ويجي يدق في المستنج برضه في نقطه ثانيه يعني غرفه السي ار سي الخط بيبقى طالع مثلا على الاستنجر وعلى البرش ادي الاستنجر وادي البرش الخط بيبقى طالع عامل كده صح؟ المفروض الكهربائيه بتاعته تبقى عامل كده لو الشد ده قليل وقلنا بقى طالع عامل كده هتلاقي البولنج هي دي طالعة لي فوق كده ماشي على الاستنجر بس طالعة مش لابسة البولات طالعة فوق فانا بعمل ايه برضو؟ بزود الشد اخليه ل 40 عشان اكبسه على البرش تحت بدل ما هو طالع عامل لي كده لا انا لو شد كمان بزود شويه كمان بالذات في اوضه التغليف لان هو بيبقى طالع البولنج هيد تبقى مرفوعه طبعا مش مرفوعه المنظر دوت يعني بيبقى مثلا ربع متر ولا حاجه بس انت مش واخد بالك منها بس الاوضه هناك السقف بتاعها قليل مع البلوف اللي راكبه على البولنج هيد هتلاقيها قريبه من السقف فانا بعمل ايه عشان احكمها شويه تحت اروح مزود الشد اخليه مثلا 40 42 اضيقكم البولنج هيد شويه الربع متر ده يعوض خليها ايه مكبوسه على تحت مع المسافه بتاعت طول البرج خلاص هنفضل ماشيين كده مكملين التنشر ساعتها بيبقى ايه مفتوح ولا مقفول ولا شغال بالريكفري؟ مفتوح مش التنشر بيبقى مفتوح افضل راجع ومكمل لغايه ما يخش جوه التنشر لغايه ما يخش جوه خط ثلاثه لغايه ما اخش جوه محطه 2 اعمل ستوب على البارش. الغلطه اللي اتعصر قبل كده مع الخط زحلق دوت اللي موقف بعد محطه 3 مش عارف فيه 10 متر ولا 12 متر من البولينج هيد وقفل التنشنر وقال لك يلا يا عم اقطع. والخط كان بوليو سيلين راح الخط راح متزحلق من كتر الزحلقه لان عمقه برضه كان حاجه 30 متر تقريبا او 40 متر فالخط عامل كده صح؟ واول ما زحلق راح مريح كده قاعد يزحلق بقى لان عمال يريح عمال يزق في البرج عمال يريح الخط عمال ينزل والتقل بيزيد قاعد يريح يريح حد الزحلق راح طلع من التنشنر. اول ما طلع من التنشنر راح فين؟ عمل كده التنشنر كان كبسه كده هو قاعد يريح يريح يريح والتنشنر لسه ماسكه بيحاول يمسكه بس هو بيزحلق راح مره واحده راح طالع كده ولا ماسك السقف ماشي. رجعنا خلاص رجعنا لحد المحطه الثانيه ببتدي اقفل التنشنر اقفل التنشنر واقول للراجل بتاع التنشنر دوت اعمل لي ترانسفير. ترانسفير المقصود بيه بينقل الشبك من الريكفري للتنشنر فبيظبط هو التنشنر على 38 طن ويروح قافل التراكات بتاعت التنشنر يقفلها على الخط ويبتدي يظبط البريجر اللي موجود عليه لما جاي في البروسيجر البريجر بتاع الترومبه ده انا هضغط على الخط ده بقد ايه قوه قد ايه عشان ما يتغصش زياده عن اللزوم او ما يتغصش قليل فخط يتزحلق اللي هو موجود في البروسيجر حسب الحسابات يقفل على التنشنر ويبتدي يظبط الشد 38. ظبط الشد 38 واخده من 38 دول في سنكرونايزيشن بيحصل بين الريكفري والتنشنر يعني بياخد مثلا ايه وهم واقفين الاثنين على بعض كده هبتدي اعمل الترانسفير ينزل 10 طن على الريكفري ويزود 10 طن على التنشن بقى في كام؟ بقى في 28 هنا و10 هنا يقول له نزل لي كمان 5 بقى في 23 هنا وفي 15 هنا ونزل لي كمان 5 بقى في لغايه يفضل يعمل الترانسفير دوت لغايه ما ال 38 طن كلهم يبقوا فين؟ يبقوا موجودين على التنشن خلاص يقول زيرو تنشن تيجي زيرو على الريكفري يقول له اه زيرو على الريكفري يقول له اعمل لي تاتش سلاك اعمل له تاتش سلاك راح غيري وقفها كيك الواير بتاع الريكفري حطه على جنب احنا قلنا ان البولينج هيد فين في المحطه الثانيه يرجع بالبرج بقى مواصله البرج ايه اللي هيرجع التنشنر هو اللي هيرجع هكمل الرجعه بتاعتي ديت لحد ما التنشنر يرجع رجع التنشنر الواصله ديت لغايه ما يجي فين في السي ار سي ابتدي اقطع البولينج هيد قطعت البولينج هيد ابتدي بقى اشتغل لحامات قبل ما اشتغل لحامات وانا بقطع البولينج هيد بعمل ايه بقى الحاجه اللي عملناها في الاول خالص هما بيقطعوا بولينج جدا انا بكون مكلم القطره القطره بتروح ترفع الاربعات دي بجري الاربعات هيد ان انا هشتغل بقى نورمال ليه خلاص ماشي يبقى وانا بالقطره خلاص البولينج هيد داخله على السي ار سي بنده على القطرات اروح اقف يا عم عبد اربعه وانت اقف على اس اربعه اول ما ابتدي اقطع في السي ار سي ابتدي اجري الاربعات دي هيد عشان ابقى جاهز النورمال ليه كده انا جاهز النورمال ليه ده الريكفر بتاع البرج ماشي في اي سؤال خالص لا في سؤال اهو مستوانا عالي جدا. طب ليه داون؟ حد يقول لي بقى ليه داون طب؟ حد يتعامل ازاي؟ يتعامل ازاي؟ نفس الفكره. ايه بقى؟ هنوصل برضو ريكفري للبولينج هيد ونمشي بالبرش برضو هنعمل ترانسفير برضو للمحطه الثانيه نعمل ترانسفير توصل الريكفري الواير بتاعنا في 11 في المحطه الثانيه بالظبط فتوصل الواير في المحطه الثانيه تسحب وصله وتعمل ترانسفير في الثالثه تعمل ترانسفير للتنشن اهم حاجه التنشن يبقى ثابت على في البروسيدر موجود في التنشن انت كده الرايت تنشن ونمشي بالبرج اهيد مسافه اللي هي وبنقف من كل وصله لحد ما نغلي في الحبه اللي فاتوا دول في كام وصله لسه ما غلفوش فبنقف في النص نعمل كام نغلف في الوصلات تمشي 12 متر كل وصله تغلف وتصور وتعمل كل حاجه حلو جاهز جاهز بتمشي بقى ايه ستريت اهيد لغايه ما ايه تاتش داون بوينت في البروسيدر بقى انت بتمشي اهيد مثلا عشان تعمل ايه داون مثلا لو هي 100 متر هتمشي زيهم لغايه لغايه ما ينزل على خالص ترى اللي تشرحتها الستنجر اخباره ايه؟ الستنجر بقى بترفعه بعد ما بنزله ايه؟ بنزل الخط بنزله وانت بتنزل اه لكن هو نزل من عليه فبترفعه بقى شويه لا هو بترفع لوحده بترفع لوحده؟ اه عشان الوزن بيخف عليه وزن المواسير بيخف من عليه فهو اصلا بيحاول يرفع نفسه فانا لو سبته يرفع نفسه كده هينطر الواير بعد ما الخط ينزل عليه هينطر الواير تلاقيه طالع لي فوق زي البتاع كده انا بحاول انزله واحده واحده وانا بنزل الخط بنزل الستنجر سهل يعني وانا بنزل الخط بنزل الاستنجر وانا بطلع الخط بطلع الاستنجر يعني الوزن المواسير بيتقل عليه فبطلعه معاه شويه واثبت شويه عشان الدنيا ايه اطلع معاه ايه؟ رفع السنجر الحاجه اللي ما انساهاش بقى البولينج هيد دي بيتحط عليها ايه؟ بيتحط عليها ماركر بوي. الماركر بوي بيتحط ليه عشان المغطاس يجي ينزل يدور عليها بعد كده يلاقيها. زي ما كل مره بنروح ما نلاقيش خالص. فالماركر بوي دي بتبقى عوامه صغيره بنحطها على البولينج هيد. يعني اخر خط ده البولينج هيد دي احنا سايبينها اخر مره البولينج هيد اهي. فيها بلف. ماشي؟ حطينا فيها عوامتين، عوامة هنا ماركر بوي حبل صغير، وهنا عوامة ماركر بوي وحبل صغير وربطينهم، نفس فكرة الريزنكس بوي، ربطينهم بال نفس العوامة بتاعت الريزنكس بوي وحاطينهم بالسيلفر تيب، حاطينهم عوامة ونزل في المية السيلفر ده هيفك. العوامة دي توصل لحد فين؟ لحد السطح. لو أنا واقف مش هتحرك من مكاني مفيش مشكلة بوصلها لحد السطح. لان انا ببقى شايفها قدامي ومطمن عليها، لكن انا لو هسيب اللوكيشن وامشي عشان دي غلطه كبيره اللي حصلت المره اللي فاتت. وخليها تحت المايه مش باينه، ليه؟ ما تجيش مركب سيت تروح شده الواير دوت، ما تجيش تروح شده الحبل ده ماسكه العوامه، واحد بعدي قال لك ده في كوره فيها كنز تحت، حد رامي لفه مخدرات، انا اروح اجيبها. والغلطه اللي حصلت المره اللي فاتت ان دايما العوامه ديت تربطها باقل حبل موجود عندك، يعني حبل ربع بوصه يوم ما تتمعظم قوي حبل نص بوصه، حبل نص بوصه ده ممكن يشد لحد 10 طن، يقطع على 10 طن، ال 10 طن دول ممكن يحركوا خط؟ اه ممكن يحركوا خط، لو هو بيشد كده وبتاع وعلى حظه ما قطعش على 10، الراجل كان عنده ضمير بتاع المصنع ده قطع على 15 فممكن يشد الخط يحركه. ماشي؟ فانت تعمله بوير ربع بوصه، ربع بوصه ده يقطع على 2 طن او 3 طن، يعني ده مش هيحرك الخط، يعني البولينج هيد لوحدها بالوزن دوت هو ده مش هيحرك الخط، فدايما تحطها باقل حبل موجود. يعني رحت مره اول مره خالص رحت منزل خط لقيتهم حاطين حبل بوصه، ايه يا عم دوت؟ قال لك هندسه عشان الحبل محمله بقى ما يتقطعش، يا عم انا عايزه يتقطع، انا عايز لو حد الكعبل فيه يتقطع، لو حد شد فيه يتقطع، لكن هو ما يتقطعش والراجل يقعد يمشي بيه ويحرك لي خط، لا مش هو ده الغرض المحسوس حساسه، ده مجرد جايد ليه؟ لو الجايد مش موجود انا عندي مساحه تقول لي الخط فين؟ خلاص انا هعرف اجيبه. جودوا حطوا سكاي يا حبيبي. المره اللي فاتت بقى هم جودوا اكتر واكتر وقال لك احنا لا ما نحطش واير خالص بقى، احنا نحط واير، ما نحطش حبال احنا نحط واير، فحطوا واير. رحنا لقينا الخط فين؟ متشفف بقى اللي هو ال 36 متر ولا 40 متر. طيب الخط ده اتشفف من ايه؟ وجهه نظر انا بقى الشخصيه ان الخط دوت يا اما كانوا سايبين مركب بتامن الاستنجر واقفه هناك فهو ممكن يكون ربط لقى واير العوامه بواير خدها عنده بياخد واير عنده يربط عليه بس واير رفيع على النص بوصه دوت عشان المركب تقف عليه، يا اما كان في مركب بتاعت المخابرات وحرس الحدود والكلام دوت، ان اول ما رحنا اللوكيشن المركب دي قاعده تلف حوالينا كتير، فممكن يكون دوت شاف برضه عوامه مربوطه بواير، قال لك ده حد رامي مخدرات، حد رامي حاجه، قعد ينتع فيها، ما لقاش حاجه، لقى مركب واقفه، قال لك ايه بقى متوصله حاجه تحت، بس بعد ما يكون حرك الخط، هو الخط ده متشفت نتيجه عامل بشري، مش عامل طبيعه خالص. سكر فين؟ في واحد من غير سكر خالص. هو طلب مني واحد استاذ بيرو. طبعا مش حد عنده. واحد من غير سكر بقى كده. شكرا. ماشي؟ يبقى برضه عشان دي حاجه مهمه لان دي ممكن تبقى حاجه هايفه وماركر بوي. وفي الاخر تطلع ايه؟ ان هي شفيت الخط في حاله ودخلنا في قصه بروسيدر وقعدنا اسبوع يعملوا بروسيدر عشان تشفيت الخط وفيلم هندي برضه ماركر بوي بحط باقل حبل عند حد ربع بوصه. راحت الماركر بوي عادي خالص نروح في 60 داهيه انا عندي مساحه عندي بتاع بس المهم مفيش حاجه تعلق فيها تحرك الخط ده. طيب انا عملنا ليه الاول؟ احنا خدنا في قصه ثانيه خالص النهارده برضه الموضوع بتاعنا بس النهارده بس دي احسن. ايوه انت لازم تعرف يعتمد ده ماشي. اي حد سؤال عنده في الكلام دوت يشرح في الدوري في الاس بي ال في اي حاجه في اي حاجه عرفت الشد لو غلي اللي هيحصل وانا بطلع لا احنا بنطلع اهو ما بعرفش واحد ما بيطلعش احنا شغالين عادي واقفين عادي خالص الشد ده مش هتعرف تنزل مش هتعرف تنزل الشد ده قل هتطلع هو عايز يعوض تتحرك بسرعه هترجع تطلع قصدي تتحرك ايه تطلع تطلع لي البرج ده هو البرج وملعب في عصر طن هيفضل رايح جاي بيلعب هيفضل طالع جاي بيلعب احنا شغالين كده على طول رايح جاي ومحدش عارف ايه سبب نوع بيطلع من 10 طن ينزل 10 طن بص انا اعتقد ان دي مشكله في التشنر نفسه. ماشي طب هو لو المشكله مش في التشنر نفسه برضه بيطلع وينزل. بس طبعا مش ب 10 15 طن بيقول بيطلع في 4 5 طن زي ما قلنا امبارح كده ده جايه منين؟ البحر جايه من حركه البحر وحركه الاستنجر. يعني طالما في بحر فالخط نفسه البرج نفسه رايح جاي. تيجي الموجه تخبطه يروح يرجع ورا شويه تيجي الموجه تروح يرد تاني بيعمل السوسته ماشي فبيبقى رايح جاي كده بالاضافه لحركه السويل. حركة السويل دي برضه بتأثر على الاستنجر نفسه مع البحر لأن في ست حركات فكل ده لما يخش مع بعضه مع الاستنجر تلاقي الاستنجر ايه حتى انت لو رحت وقفت على عند الاستنجر ورا هتلاقي ان الاستنجر ايه نزل واحدة وطلع واحدة بينزل ويطلع مع البحر ما هو تنكات بينزل ويطلع مع البحر أول ما يطلع فوق اعرف ان الخط هيجي لك وهو طالع كده أخد موجة هتلاقيه طالع تعرف ان الخط جاي لك بيرفع الخط بيقلل الشد عليه فالخط الراجل عايز يعدي عروض الشد بتاعه ويروح مدخله لك فوق يقلل الشد عشان ياخد وزن زياده من المواسير يقلل الشد على الخط فالراجل عايز يعوض الشد يوصل ل 38 هتلاقي الخط جاي لك طب اخد الموجه وانت واقف كده عند الاستنجر لقيت الاستنجر الموجه اخدها طلع وهيبتدي ينزل اول ما يبتدي ينزل وتقل المواسير هيزيد فهيبتدي يزيد الشد على التنشنر هو عايز يوصل ل 38 بدل ال 40 اللي وصل لها دي ويروح مسافر فانت حتى وانت واقف عند الاستنجر ورا هتلاقي اول ما الاستنجر يبقى طالع انت هتعرف ان الخط هيلعب اول ما الاستنجر يبقى نازل تعرف ان الخط ده هينزل ليه؟ لان الشد هيتغير عشان وزن الماسوره على الاستنجر بيقل بيتغير فهو عايز يعوض الكلام ده فهتلاقي الخط رايح جاي يكون الاستنجر رايح جاي حاجه ثابته عليه او كده وانا ظبطه كده عمال اعمله كده فهو عايز يطلع اعمله كده وعايز ينزل اعمله كده وعايز يطلع يبقى طالع نازل طالع نازل معايا ماشي طالع نازل معايا الخط الاستنشر اهو بص شايف تحت فوق تحت فوق بالاضافه طبعا زي ما قلنا لحركه البرج نفسها. في حاجه برضه احنا بنعملها ادي البرج وادي البتاع دوت ومشينا وعملنا الايه دوت وعايز مش هحصل الريكفر انا يعني بس جاي هو هو يوم او يومين وهسيبه بعد كده خالص وهبتدي ارجع خط تاني. بنعمل ايه؟ لو مفيش الاستنجر انا بنزل الخط يبقى الرول لاين موجود عندي ماشي وبسيب مسافه مثلا ايه 40 متر او 50 متر انا مقطعت لحد ال 150 متر نزلت خلاص البولينج هيد والبولينج هيد بعد الارض صح ارجع بقى 100 متر واخلي المسافه دي 50 متر ماشي تمام المسافه بيني وبين ايه البولينج هيد 50 متر بدل 150 انا نزلت خلاص ورجعت بالبرج تاني خليته مسافه 50 متر بس ماشي ال 50 متر دول فين؟ لسه في وير ريكفري بس وير ريكفري بيبقى سلاك يعني وير ريكفري نفسه هيبقى هتلاقي فيه 60 70 متر عشان العمق كمان واحافظ على وير ريكفري سلاك عايز ابتدي الف البرج لما ابتدي الف البرج خلي النقطه دي اون لاين ماشي يعني انا بلف على النقطه دي خلي البرج ايه؟ الف البرج البحر جاي لي كده مثلا اعمل ايه؟ الف البرج كده أول مروحة على نفس النقطة بتاعت الاستير هركب البرج تاني وخليه كده ماشي وتخليه النقطة دي اونلاين ده المذهب اللي شغالين بيه في 12 وهتلاقي على طول الدنيا كده يقول لك حافظ على النقطة دي اونلاين ليه؟ عشان تبقى ضامن إن الواير هنا ماشي ستريت الواير ما يجيش كده يعمل بيلي ما يفضلش ماشي ورايا زي ما قلنا قبل كده ويعمل بيلي ويعمل ترنش في الأرض لما أجي أرفع الخط ألاقي الخط في حتة والبرج في حتة ماشي انا مخلي مسافه ال 50 متر دي بقى ضامن ان الواير قاعد على الارض ب 50 متر لما اجي اقطع وارجع تاني واطلع تاني حتى لو في بيلي في ده هيطلع مش مشكله بس المهم ال 50 متر دول ما يبقاش فيهم بيلي يبقى استريت الخط خلي النقطه بتاعت الاستنجر اونلاين طب لو الاستنجر لو معايا الاستنجر هيدفع ايه؟ يرفع على كعبي بالنقطه بتاعت الاستنجر خلي برده المسافه دي 50 متر اهم او 40 متر او وات ايفر خليها 40 عشان في استنجر عشان يوصل داون 40 متر والاستنجر بخلي الاستنجر دي النقطه دي اون لاين ماشي باخد من الاستنجر اهو بخلي النقطه دي اون لاين تمام؟ ده المبدأ اللي شغالين بيه في 12. بتلف ليه بقى؟ مش تجوزها، تجوزها. اه نزلت خطوة عليها. حافظ على ال حافظ على النقطة، حافظ على الوير ده والله. ده المبدأ اللي شغالين بيه 12. الشغلانة بتاعتنا دي أو يعني هما في البحر البرج كله والسوبر والشغل الطاولة دوت الشغلانة مكتسبة، مفيش أي كورسات، مفيش أي حاجة بتقول لك تعمل إيه بالظبط، في بروسيدر بيجي لنا بس الحاجات دي بتبقى بترجع لك أنت وراجعة خطتك. يعني شفت واحد السي في بتاعه كان 30 صفحة حاجة و20 صفحة، في آخر الكلام ده كله بعد الدش اللي كتبه مشاريعته كلها راح كاتب جملة تحت صغيرة خالص، all my experience come from the sea. يعني محدش سألني على شهادات، أنا عملت كل 25 صفحة دول محدش سألني على شهادة عشان all my experience come from the sea. مفيش شهادة، زي ما احنا كده بعتنا الروجر قلنا له فين شهادتك؟ قال لي معيش شهاده. بعتنا الوين فين شهاداتك؟ قال لك معيش شهاده. الري بعت لنا رخصه درجه ثانيه. فمن ضمن الشيخ اللي ليه طريقه وين مثلا. وين بيقول لك لما تيجي تلف البرج مش مشكله عندي القصه دي. ادي عندك النقطه هي بتاعت البولينج هيت. اعمل لي الدايره ال 40 متر اللي انت عايزها دي 40 متر وحافظ لي على الاستنجر عليها. لان كده كده وانا برجع انا كده كده حتى لو الواير عمل بيلي بس هيفضل يطلع معايا البيلي وهيطرب الارض مفيش مشكله خالص، والبيلي بيطلع بسهوله هنا عشان الارض مط، وهيطلع معايا البيلي والخط هيرجع ورايا عادي والواير هيطلع ورايا عادي. هحط لك نقطه هنا كده اقول لك اعمل لي الاستنجر عليه البيلي عليه ما ترجعش عليه. حلو دي الاستنجر. الواير ما يروح ايه؟ فبيلف على النقطه دي. هو عامل القصه دي ليه؟ وخايف ان الواير يبقى من كتر السلاك بتاعه ان الواير يتكعبل هنا في البولينج هيت او يتكعبل حاجه او يعمل فاولنج على نفسه. فقال لك حافظ لي على المسافه دي بس يبقى 40 متر، ال 40 متر دي هتبقى كده، بعد كده هتبقى كده، بعد كده هتبقى كده، بعد كده هتبقى كده. المهم ان الواير ده برده المفروض مش متكعبل في حاجه. ولا متكعبل في البولينج هيت ولا متكعبل حوالين نفسه ولا حاجه. فعشان كده قال لك ايه؟ مش مشكله قوي ان انا اعمل اخلي الاسترن دي واللايت ان حتى لو عامل بيلي لما اجي ارجع بالخط ومقطع واحط 40 طن على الخط ده البيلي هيطلع. بس المهم ان الواير ما يتكعبلش، واحد مركز ان الواير ما يتكعبلش وواحد تاني مركز في البيت. ديت برضه ممكن يركز فيها اكتر لو في مثلا الارض صخريه. ممكن يعلق في تبه، يعلق في صخره، يعلق في حاجه. فعشان كده يعني بقول لك هي بقى ايه كل شيخ وليه طريقه، احنا كنا شغالين في 11 بالطريقه ديت، في 12 عمرنا ما اشتغلنا بيها، يعني الراجل مره طلع لقى البرج بس 5 متر كده بعيد عن الخط دوت، عمل فيلم كبير. وعندك الدنيا وبتاع، بس يعني دي ماشيه ودي ماشيه. واجمل حاجه بقى ان 11 يعني شغال على الله كده الحمد لله ربنا مسهل كل حاجه في الدنيا، اي حاجه بتعملها اي حاجه في الدنيا بتعملها بتمشي. معروف على الله. طيب دلوقتي انا شغال في كيرف وادي الكيرف بتاع الكيرف برج ماشي كده ماشي كده. حلو. وادي البرج اهو، وادي البرج تراك عشان كان باشمهندس احمد بيسال عليه ماشي كده. لو قلنا في حاجه ستريت حته ستريت هنا حته ستريت هنا بدخلها برنامج الاستريت. قلنا دي اللي هي كام باشمهندس احمد؟ تاتش داون، تاتش داون بوينت وال 83 بتوع البرج زائد ال 83 بتوع البرج. صح يا باشمهندس احمد؟ في المساحه عندكم عشان يعمل الروت جوه بيدرو. لا ده في حاجه اسمها برج تريك بحط له ليفل اس بس. بس ده اللي ده بس اللي ده بعمل الريفايف بتاع ال حط التاتش داون بوينت خط خايب الارض امتى وبلاش تغير الاستير بحطه في البرنامج. البرنامج بيعمل حاجه اسمها برج تريك اه روت وهمي وباشمهندس هشام اصلا قال لنا عشان كده باشمهندس احمد سو قال لنا تاتش داون بوينت زائد الحته بتاعت السي ار تي من الاسترن اللي بيه الستور عشان نكسب الشغل ده في 12 احنا عاملينها كده في 12 تمام. ايه تاتش داون بوينت ب 83 متر كنا احنا بنضيفهم وبنعمل لهم بتاع ده ريليشن بنشتغل عليه تمام. اشتغلنا كده هو بيرسم الخط ده انا عشان ارسم البرش تاني نحط ليه بقى ديستنس في البرنامج اللي هي كام او ما هي دي مختلف عندي هي دي تحط ليه بالديستنس ليه بالديستنس من البيدستول ما هو معروفه كده من البيدستول يبقى 83 زي التاتش داون بوينت من الاستير ايوه ماشي فبيرسم لك الخط ده ويرسم لك الخط ده ويمشي على الكلام. هو بيعمل روت اوتوماتيك خارجي عشان البرج عامل زي التريلا بيعمل دوره مساحه بقى خلي بالك تخلص لا هو تخلص انت المسافه دي انت كده خطك قاعد على الارض يعني انت تفضل ماشي لحد ما تخلص المسافه دي التاتش داون بوينت بتاعك مثلا 180 150 مثلا قصدك نهايه الكيرف؟ اه بالظبط انا بحافظ على حاجه اه ان دايما التاتش داون بوينت على الروت او الكيرف الاصلي يعني وانا ماشي بحافظ ان التاتش داون بوينت على الروت الاصلي اللي هو البارج تراك هو الفرج اللي ماشي عليه اللي هو هنا ايوه اه دي لازم التاتش داون بوينت تبقى واقع على الروت ده لكن البرج ماشي فين؟ ماشي بره مش مشكله خد بالك دي خبره برضه محدش بيعرف انت راجل كمهندس مساحه بعد كده بس هو بقول لك هتخش معانا في 12 عشان لما كان بيشتغل المسافتين دول على بعض واهد زي ما هي دي اللي باكتس ماشي طب البحر قال علينا بقى وهنعمل ايه دول؟ هنعمل ايه دول ازاي بقى؟ نشتغل زي ما احنا كده كيرف ونجرب نقطيه ولا بنعمل ايه؟ عادي بتنزله ستريت على طول بنزله ستريت مش هقول لبشمهندس المساحه احنا خلاص هننزل الخط احنا ما بنعملش حاجه احنا بنتفرج على الشاشات يا باشمهندس خط هنا خلاص هننزل على الخط ما بنعملش حاجه راسم بنفس هيدنج الخط او مثلا هيدنج الخط على اهو نفس هيدنج الباش راسم خط المشكله ان هو مهندس لا مش حاجه بس مش انا مش لا لا مش انت مش انت ما تقدرش تجيب لا انت حبيبنا مش انت مش انت شيء مش هو مصعب طب برجع اقول هيدنج بتاعه كده قول هو عامل لو حطيت لي رول لايف كده ايه يا عم شد خالص والله حاطط معايا بتتكلم عن يا عم ما نطلع بره بقى خلاص يلا خلاص بيرسم الرال لاين عادي خالص زي روت عادي خالص وهمي كده زي اللي بنشتغل عليه عادي ونحط المخاطيب بتاعته عادي اللي هي كام؟ اللي هي ال 170 ولا 180 و 400 والكلام دوت وبنزل وبشتغل عادي خالص على الباقي دوت وبعدين لما بنزل بعمل البتاع دوت البرج بينزل خلاص بيوصل لحد هنا والتاتش داون بوينت بقى على الارض الكيرف ده الخط ده بيفرد ورايا ولا حاجه؟ ما بيفردش لما انا بنزل ستريت ما بيفردش ماشي لان البنت بتاع الخط دوت هم عاملين حساباتهم ان هو المفروض ما يفردش الكيرف ده ما يفردش طب هو الكيرف ده وانا راجع لقيته فرد يبقى غلط في الحسابات المفروض الكيرف لو نزلته على ستريت على كده وجيت اطلعه الكيرف ما يفردش مش عشان مبقاش في ستريس على البايبس نفسها هو عايز يفرد نفسه او عايز يرجع تاني يبقى كده في ستريس بيحاول يوقفه ان هو ما يرجعش تاني هو مش مخصص مصمم لكده هو يفضل طول عايش حياته بقى في البحر ان هو عايز يفرد ومش عايز يفرد وبتاع لا هو المفروض معمول الديزاين بتاعه ان هو يتعمل الكيرف دوت والكيرف ده ما يفردش طول ما بنزل في ستريت المفروض ارجع تاني الاقي الخط في نفس الكيرف ما هوش فرد ماشي لو فرد يبقى ايه مشكله في الحسابات طيب بما ما اتكلمنا عن الكيرف هنتكلم على المخاطيب بتاعه الكيرف برضه البرج اهو هيمشي كده والبرج كده لما اجي اداري مخاطيب الكيرف اداريها ازاي بقى هل هي 170 و 400 و 500 والكلام دوت؟ بزود البرو يمين وازود الاسترن شمال تمام الريلف يمين تمام هلف يمين يبقى مثلا الاس 2 بدا بكام 400 اعمل لك ايه يا باشمهندس احمد 500 وشويه مثلا 550 550 طب والاس 1 برضه نزوده شويه 500 غالبا يعني بيجي على نفس الروت بيجي كده بيجي على نفس الروت او بيجي يمين الروت يمين شويه فلما تحسبها على الوقفه اللي انت واقفها فيها هتطلع مثلا 200 متر ولا حاجه ماشي ان دي واحد نقفله شويه نقفله شويه بدل 300 بدل 350 دي هعمله مثلا 300 او 280 لو اللفه كبيره في الكيرف هتبقى بسرعه برضه 200 ماشي ونقفله بدل 550 هعمله مثلا 450 طب انا لما الكلام ده هيمشيني كويس لا مش هيمشيني كويس طب مش هيمشيني كويس ليه؟ احنا قلنا فريش انكور دايما فيها مشكله انها بدري بسرعه وصعب اتحكم في الهيدنج ماشي المخاطيف القديمه لا انا سهل اتحكم في الهيدنج بس صعب ان انا امشي فالمخاطيف الفريش دي في الاول هتبقى صعبه صعبه ايه؟ صعبه ان انت تمسك شمال مش عارف اروح شمال في الاخر خالص لحد ما المخاطيف تقفل معاك هتبقى مش عارف تروح يمين فدايما اي مراحل مخاطيف فيها مشكله في اولها فيها مشكله في اخرها طب احسن حاجه الاوبتيمم بتاع الكلام ده ايه؟ في نص المسافه اللي انا حاططها لو انا حاطط الكلام ده يمشيني 300 متر والبرج هيمشي زي المسطره لما على اربع مخاطيف هسافر على اربع مخاطيف والبرج هيمشي زي المسطره في 150 متر لكن قبل كده ده صعب ان انا امسك شمال البرج هنا 450 بدل 550 و 300 فهتلاقي ايه يقول لك هندسه مش عارفين نروح شمال تلاقي نفس الشخص دوت بعد اربع خمس ساعات يقول لك مش عارف اروح يمين يبقى فتحنا لنا اليمين شويه لا هو الكيرف اللي بيلف وانت بتلف معاه ماشي طب لما باجي ادرب مخاطيف السيكونس بتاع تمرين المخاطيف برضه برضه الاربعه والخمسات زي ما نفس الكلام طبعا الاس 5 دوت انا بلف كده الاس 5 بيعمل ايه؟ بيقفل بيفتح بيفتح سوري ماشي دي كانت 300 المسافه ماشي لف شويه هتلاقي بقى 330 طب لف شويه كمان باجي منين بقى 350 ماشي شويه كل ما بلف كل ما نقص خمسه ايه مثلا خط تاني بقى 350 يبقى ده بعد اول مثلا 10 وصلات ده بعد تاني 10 وصلات ده بعد تالت 10 وصلات وحطينا على نفس اللاين الهيدنج بتاع الخط ونقص خمسه بقى 300 بقى 320 بقى 350 بقى 370 ونقص خمسه ايه عشان برج بيجي شمال بيجي يمين عشان برج بيروح يمين وبيستلم بيروح شمال طب البي خمسه يبقى ايه؟ البي خمسه هنا هيقل بقى بيقفل الاول هيبقى المسافه دي بعد كده هيبقى المسافه دي بعد كده هيبقى المسافه دي بعد كده المسافه دي يبقى انا لما اجي اجري برده من الخطيط بتاعه القش بعمل ايه؟ بقفل الاس خمسه شويه وافتح البي خمسه شويه عشان اعمل حساب اللفه دي برج هيجي ماشي تمام الخبرات دي يا باشمهندس عمرو مش لوكس بتدخلها في الدوره عادي؟ اه والله يعني سنين والله الواحد عمره ما عرف الحاجات دي. 20 سنه انا بقى يعني انا قعدت مثلا 10 سنين من حياتي لو حتى لو شغال في كيرف هو يجيب برج فورمان يقول لك حط المخطط كده وبتاع طب بتحطه كده ليه ما اعرفش ما بياخدوش يقول ويقول لكش لو قال لك كل دي معلومه غلط سر حرب يقول لك هو كده واشتغل بس مالكش دعوه مش بتاعتك تشتغل وخلاص انا بقى عايز انهي نقطه ان انت تشتغل وخلاص دي مش صعوبه لازم تبقى عارف كل حاجه بتتعمل اي حاجه بتتعمل زي زمان ايه في الكليه كان يديك في الامتحان مش طبعا انا واحد كمان والله مشغول النهارده ايه مشغول عندي شغل تاني ماشي طب ازاي لا اصلا مش تبعك هو ده اصلا شغال هنا تبع التخطيط وجاي ماموريه هنا كان دايما ايام الكليه بيديك ايه المساله كده لو يعني اي حاجه في الرياضه يديك المساله ويديك شويه معطيات انت لازم تسال نفسك المعطيات دي مدالك ليه كل معطى من الست معطيات اللي بيديها لك اجيب مدالك لسبب هتستخدمه في حاجه عشان كده الدكاتره لما بتحب تنزكى شويه تديك شويه معطيات زياده بس هو مثلا لو في العادي في الغالب يعني 90% من الناس المعطيات اللي بتهلك بتستخدمها المعطيات اللي بتستخدمها دي لو طلعت انت ما استخدمتش اثنين معطيات من المعطيات اللي هو مدهلك فانت في حاجه غلط في المساله يقول لك ده البتاع اداني مش عارف ايه ملهاش لازمه واداني ايه مش عليهاش لازمه تروح بقى معقول الدفعه يقول لك لا دي انت هتجيب منها تضرب في ايه وتعمل مش عارف ايه يعقدك في حياتك يطلعك ان انت بتعمل اي حاجه بتتعمل في الدنيا ليها لازمه وليها سبب عين. فلازم تدور على السبب العيب الحاجه اللي انت بتعملها ده في حياتك عموما يعني. يعني انا لما بدوس فرامل بيعمل ايه في الفرامل بتاع العربيه ولما بطلع مش عارف ايه بجيب التاني على طول ان هيأثر في ايه يعني كل حاجه حاول تربطها في دماغك كده ايه اللي بيحصل في الدنيا. كوبايه الشاي ولا كوبايه القهوه اللي شربتها على الريق دي هتعدي لي الضغط وبتاع يعني اربط كل حاجه يعني كل حاجه ليها سبب لو حاولت تدور عليه طب لو ما حاولتش تدور عليه احنا على باب الله احنا عايشين انا بشرب قهوه الصبح الضغط بيتظبط وزي الفل والدنيا تمام مفيش اي حاجه لو حاولت تدور مش هتخلص. تخش في مجالات والحاجه هتجيب حاجه والحاجه هتجيب حاجه وانت بتزود من الفاليو بتاعتك وانت بتزود من حتتك بتزود من المعلومات اللي عندك تقدر تتكلم مع اي حد يجي مثلا مريم ورد سيلفير يتكلم معاك يقول لك ترجعني مخطوط دي يقول لك ايه جبت واحد مش فاهم وما اعرفش والله استنى جدك البرج فورمان هو خلاص علم عليك انت استنى جدك البرج فورمان مش هسالك في حاجه ثانيه بعد كده. جه واحد ثاني قال له بقى اصل القصه والحكايه وبنلف وبنعمل ومش عارف ايه هتلاقي الراجل دوت ما بيسالش البرج فورمان في حاجه بعد كده كل حاجه هجيلك انت تطور احنا بنعمل كده ليه؟ عشان لما البرج فورمان يتكلم معايا طب انا فاهم اللي هو بيحكيه لي يعني تلاقي مثلا ايه كان زمان يجي لنا ناس كده يقولوا لنا سيرفير قبل ما يروح لروجر يجي يقول لك انت بتعمل له القصه دي ليه؟ بقول له كذا كذا كذا يقول لي طب لو ما عملناش هيحصل ايه؟ يقول له هيحصل كذا كذا كذا فياخد الكلام ده ويروح يناقش بيه روجر مثلا يقول له طب احنا لو عملناها كده اصل لو فتحنا شويه هيبقى احسن يجي روجر يقول له اصل الراجل بيكلمني في كذا فانا انا لاقي له القصه دي مثلا فهو بياخد المعلومه قبل ما يروح خلاص هو كان هيبقى يعلي كام بيك على روجر مثلا فلما ياخد المعلومه وتفهمها كويس هيقدر يتكلم معاك الراجل وثق فيك اكتر من روجر انت يعني حاول تبقى فاهم كل حاجه وملم كل حاجه عشان لما تتكلم مع حد ان شاء الله ربنا كرمكم بقيتوا سوبر بقيتوا برج فورمان بقيتوا سايت مانجر ايه؟ نعم خير خلاص كان في مين عندكم في المساحه كانوا عاملين عليه يبقى سايت مانجر بني فتحي وراسي ماسك التخطيط ماسك شؤون فنيه في مصر دلوقتي اه بني فتحي بتحاول التحقيق بقول لكم معايا مش عادي يعني حاجه صغيره وصلنا لحد فين؟ خلاص خلاص يبقى عرفت فتحه المخاطيف طب فتحه المخاطيف دي اصلا لما جالي في الاستريم لما اجي اجري في الاستريم بجري مثلا بشوف الجزر جاي لي كده في مبدأين برضو مبدأ وين ومبدأ روجر او يعني مدرستين انا لما باجي اجري بجري الواحد الاول الواحد بيبقى مقفول كده خلاص يبقى مفتوح، فانا عايز اقفل شويه. البحر جاي لي كده تمام. هو المخاطيف لما بتكسر بتبقى مفتوحه ولا مقفوله؟ مفتوحه. مفتوح. مفتوح. طب انا عايز افتح ريفريش انكل. المدرسه الاولانيه اللي انا بمشي بيها على نفسي يعني بجيب البي واحد دوت برميه الاول. لما برميه هنحط شوف 350 ده كده مثلا بقى على الروت دوت بقى واي. وبرميه مثلا على الروت الجديد اللي هو 350 متر بتوعه برميه. حلو. بعد كده بخش على ايه؟ السيكونس هامي مخاطيف. ده بنتكلم القطره واحد يطلع البي واحد وواحد يطلع الاس واحد. ده طالع على البي واحد ورمى البي واحد. وبعد كده بيرمي الاس واحد. ما ينفعش ارمي البي اثنين. البي اثنين دي بعملها في الكيرف عشان كده بشرح الاول الاستريت عشان هشرح بعد كده الكيرف. ماشي. بعد كده بخش على الاس واحد وارميه. كده بقى معاك مخطفين ايه؟ المحصله بتاعتهم قدام عاليه. فضول عقد شد الله. اه فدول هيشدوا معاك يقول لك اسحب بقى ايه وانت بتجري مخاطيف. فلما انت اسلم الاثنينات عشان البرج ما يرجعش مني واشد قوي على الوحايد اظبط الوحايد واسقط الشد على الاثنينات. لان انا لو رفعت المخطاف ده وهو عليه 20 طن وجريته الوصله اللي بعديه وده كان زيه عليه 20 طن هيرجع منه بالاضافه انا هشوت يعني ده عليه 20 طن انا هجريه فهسقط ال 20 طن دول هيفضل بقى عليه 20 طن زي ما هو يبقى البرج هيروح كله يمين. ماشي. يبقى لازم ايه بشد على الاثنين دول واحاول امسك بيهم الهيدنج وهدي الشد على الاثنين دول لما اجي اجري بي 2 واس 2. طب انا الاول البي 1 ده بجريه ازاي؟ بشد على طرف مخاطيف عالي عالي خالص بزود الشد على الاس 1 وعلى البي 2. الشد اللي هنا ده اللي هضيعه هيروح فين؟ هيروح على المحصله دي على اس 1 واس 2 على اس 1 وبي 2. ماشي. يبقى الشد تمام بجري البي 1 الشد عالي على ايه؟ على البي 2 وعلى الاس 1. ليه؟ عشان اللي في النص كان بيشد معاهم في الاتجاه ده رايح فانا عايز الريزلت بتاع دول يعني 10 طن مثلا او 15 طن اللي كانوا على البي 1 اللي هنا اللي انا هجري ده دلوقتي انا هوزعهم على الاثنين دول اللي هو اس 1 هديله يا عم خد انت كمان 10 طن وعلى البي 2 اللي كان كده معاك البي 1 اهو صح؟ وادي هنا الاس 1 وادي هنا البي 2. دلوقتي انا ده هخليه زيرو. الشد بتاعه يروح فين؟ انا عايز شد مكان ال 15 طن اللي كانوا عليه انا عايز شد في الاتجاه ده صح؟ بس ده مش موجود خلاص البي واحد ده انا شفته عشان بجريه وانا لسه عايز برده ريزلت موجود في المكان ده عشان احافظ على الاونلاين بتاعي. فبعمل ايه؟ باخد الشد ده واقول له خد انت حبه وخد انت حبه. فده هو ياخد حبه كده اللي هو كده وده ياخد حبه اللي هو كده زود على ده. يبقى ده موجود. لما كنت بسحب وصله مثلا 15 هيبقى 20 وده دلوقتي الوصله اللي فاتت كانت 15 ده هيبقى 20. طب الحبه الزياده راحوا فين؟ المحصله بتاعت الاثنين. لو جبنا الاثنين كده هتلاقي المحصله اللي زادوا دول زادوا في الاتجاه ده. البرج ماشي زي ما هو خالص بس الحبه اللي راحوا هتلاقي في نفس الاتجاه البي واحد. وصلت؟ الحبه دول بقى بتحددوا ازاي؟ بالخبره بقى بالسنس انت وانت شغال. انا بسقط البي واحد وبشد على الاس واحد وعلى البي اثنين. انا ما ادور في النص بشد على الاثنين دول عشان احافظ على البرج اونلاين واحافظ عليه ماشي اهد. ماشي. الكلام ده بيحصل في اخر 2 متر مثلا في الوصله هسقط المخطاف. طول الوصله بشتغل بيه عادي. اخر 2 متر اقول له اديني البي واحد في اخر الوصله. اخر الوصله اللي هو اخر 2 متر يبتدي يهد البي 1 بعد كده يسقط البي 1 ويشيل ايه الشد على الاس 2 والبي والاس 1 تمام. يبقى ده خلاص كده البي 1. نفس اللي عملناه ده لما نيجي نجرب اس 1 بنعمل نفس القصه. ان انا هسقط اس 1 ايه اللي هيشيل الحمل بتاع اس 1 اللي يخلي 15 طن الاس 1 دول لو راحوا بس البرج لسه واقف اونلاين من هنا البي 1 يبقى البي 1 اللي هو الفريش اللي هيطلع لي الهيد ده هيمسكني زي الفل والاس 2. طب البي 2 لو شديت عليه اس 2 واي لا الزاويه بتاعته كبيره هتلاقي دايما وانت بتجري اس 1 هتلاقي البي 2 رايح منك شويه يبقى الشد الاعلى عندك هيبقى على البي 1 وعلى الاس 2 تمام. انا جريت الاثنين دول وزي الفل خلاص بقى معايا فريش انكل 1200. عايز اجرب بقى الاس 2 والبي 2. لما اجي اجرب الاثنين طبعا كل التجريه قلنا ايه ما تسلمنيش المخطوف في اول الوصله وتقعد طول ال 12 متر تسحب بثلاث مخاطيف انت كده هتبهدل الدنيا ومش هتعرف توصل والدنيا صعبه. يعني انت بتسلم المخطوف ده وتعمل الحركه دي في اخر متر في اخر 2 متر على حسب سرعه البرج. البرج ماشي بالراحه وتعملها في اخر متر. البرج بيجري معاك زي الفل خلاص اعملها في اخر متر والدنيا هتكمل معاك. طيب دلوقتي احنا قلنا احنا خلاص هنسلم الاس 1 ازاي وهنسلم البي 1 ازاي. سلمنا الاثنين دول وماشيين دول بقى اللي هو 20 طن ده و20 طن ده. طبعا لو سقطت ال 20 طن دول و 26 طن دول البرج هيروح فين؟ مين اللي هيعوض دوت؟ مفيش حاجه تعوضه كده في الشمال يعني خلاص ده لحقناه بالبي 2 وده لحقناه بالاس 2 ده هنلحقه بايه؟ مفيش حاجه بعديه تلحقه. مفيش محصله كده هتجيبني في حاجه كده. يبقى لازم اسقط المحصله بتاعت الاثنين مع بعض زي ما هسقط محصله الشمال انا هسقط محصلته اللي هي كده واللي هي كده صح؟ ما دام محصله شمال افقيه ومحصله راسيه وده برده لي واحده كده ودي واحده كده. طب انا لما اسقط دي اسقط الاكس ده الاكس والواي عشان استحمله. طيب لو سقطنا الواي بتاع دوت ان انا سقطت المخطوف سقطنا الواي بتاعه ماشي وسقطنا الاكس بتاعه عشان سقطت المخطوف هعمل ايه بقى؟ دوت الاكس بتاعه انا اقدر اتحكم فيه الواي بتاعه اقدر اتحكم فيه بمخطوف الفريش بتقدر تسحب جامد اللي ممكن لسه فيها عزم اللي لسه فيها طول ماشي. فدوت الاكس بتاعهم الواي بتاعهم دوت لو انا سقطت الاثنين دول مع بعض انا مش مشكله ما الواي دي اقدر اعوضها بواحد اس واحد وبي واحد. طب لو سقطت بقى الاكس ديت دي اللي هيعوضها مفيش حاجه قلنا تمسكني هنا تاني يبقى لازم اسقط دي معاه يبقى لازم وانا بسلم البي 2 يبقى لازم الشد على الاس 2 يبقى قليل لان مفيش حاجه هتعوضني. يعني اوعى في حياتك تروح تسقط البي 2 وده مثلا عليه 20 طن برجع هتطير ومفيش حاجه هتوقفك. لكن لو وقفت الاكس دي لو ضيعت الواي دي مع الواي اللي هنا دي دول هيعوضوه لكن الاكس مفيش حاجه هتعوضها بالاس 2 لازم تسقط ده. نقطه مهمه جدا اللي انت قلتها دي. ايه؟ نقطه مهمه جدا. موضوع انك ضيعش القوه من هنا وقوه الشد اللي جنبك. اه. فاللي بيعمل كده هتلاقي خط ايه طالع بقى 7 متر 9 متر 8 متر. ماشي مع الاتجاه الاقصى. عشان كده بقول لك فايدة اللي شغال لازم يبقى فاهم النقطة دي كويس جدا في التاور لأن هو لو مش شغال إن هو لو مش عارف الكلام دوت وفي ناس كتير مش عارفة الكلام ده فبيسحب الوصلة يخش ياخد الوصلة يقول لك اديني المخطاف اللي هو عليها 15 طن يروح منزله لك. لما ينزله لك بيعمل إيه؟ تلاقي خط راجع كده وبرج راجع في نفس الوقت بيحكي فتلاقي إيه الأوف لاين وصل ل 11 متر وصل ل 12 متر لو هو نزل مرة واحدة. لكن لازم الحركة دي تتعمل في آخر 2 متر لما أنزل خلاص أنا الإكس الواي بعوضه بالوحيد والاكس بنزل الاثنين مع بعض ده يريح وده يريح. طب ده ريح منك ولقيت الخط بيرجع شويه برده ما تدخلش الاس 2 انت لو دخلت الاس 2 هتروح برده يمين دخل الوحيد وتسقط الخمسات برده الشيب. اه اللي هيوصله الماستر ستيشن. اه والله انت ممكن تكون في حريقه ولا حاجه بس غريبه ان هو طول ده بيعمل مرتين برده لسه خالص ده ده بص بص الشباك بتاعه ده خاف انا يعني انا عليه صوت البوك طب جوه ولا لا اولي تمام خلاص جريت البي 2 والدنيا بيه زي الفل هقفل زاويته ده البي 2 الجديد عندي هنا اتفضل لي مين اس الاخ اس 2 زي ما قلت لك انا من مدرسه ايه طالما البحر جاي لي من هنا بجرد واحد الاول ماشي. البي 2 دوت قلنا بيعمل ايه بفتحهم زياده ليه عشان التويست بتاع البارج فدايما اصعب مخطوط بيتجرد في البروه اللي هو بتاع البي 2 لانه شايل الخط اللي ورا لما سقط البي 2 ومفيش حاجه تشيل بعديه وهو على طول البارج بيروح اوف لاين فدايما اصعب مخطوط بيتجرد اكتر مخطوط بيجيب اوف لاين لما بجرد المخطوط هو مخطوط البي 2 دوت. فانا من مدرسه ايه بقى ان انا بجرد بي بي, بي واحد الاول خلاص لو معانا قطره واحده كمان جري البي 1 الاول تقول له اطرى سيب المخطوف وروح جري الاس 1 بعد الاس 1 اجري الاس 2 بعد جري الاس 2 اجري البي 2 دي بقى البي 1 دوت عقبال ما اسحب انا الاطرى تسيب العوامه وتروح ترفع المخطوف ده وتعمل المخطوف ده يقصر شويه اه ده بيقصر شويه وبيفتح زاويه اسيبه يزود المحصله بتاعته شويه شويه واسيبه يتاخر شويه عليه فكل ما اتاخر في كل وصله احنا قلنا دي بتزيد واللي بتقل يعني لو هو اول وصله كده بعد خمس وصلات هيبقى المحصلة بتاعته كده ودي أكتر شوية بعدين هتبقى كده ودي أكتر شوية فكل ما تتأخر عليه المحصلة دي بتزيد المحصلة دي بتقل. فأنا عشان كده أنا بعملها عمد إن أنا أجرب بي واحد دوت وأسيبه شوية لحد ما يفتح معايا زاوية عشان أزود عشان لما أجرب المخطوط دوت ألاقي حاجة ماسكاني شمال شوية. بالإضافة إن أنا بقلل المحصلة اللي جاية من اليمين يعني أنا بقفل الإس واحد كمان فلما أقفل الإس واحد دوت بقى اليمين بتاعه أقل شوية ولما أقفل الإس اتنين كمان يبقى الاكس بتاعه اقل شويه فانا قللت المحصله دي وقللت المحصله دي وفي نفس الوقت سبت زودت المحصله بتاعت البي 1 سبته شويه يبقى انا كده لما اجرب البي 2 هيبقى البي 2 اسهل في التجريب. وصلت؟ لا ما وصلتش. وصلت معايا بس ممكن اقول تاني ما وصلتش ولا وصلت؟ تاني. طيب دلوقتي قلنا ادي البرد حلو، ادي المعادله القديمه المفتوحه انا بجري ايه في الاول؟ انا عن نفسي بجري دي واحد الاول كان دي واحد كده قلنا لو دي محصله بتاعته طويله وصغيره ودي الكبيره بتاعته فايه هيبقى العكس ده محصلته بتاعته الافق بتاعته طويله اللي هتبقى كده ماشي فبجري بي واحد بجري بي واحد خلاص وسبته بقول للقطره اروح بقى امسك الاس واحد والقطره يروح يمسك الاس واحد يقول انا جاهز ارفعه اقول له استنى بعد الوسط اي مخطط بيتجرى بيتجرى في نهايه اي وسط بحيث ان انا اظبط البرج على صار معطيف بعد اخر الوسط البرج على صار معطيف والثاني ده حدريه واقول له امسك العوامه تيجي جريها اقول له لا استنى الوصله الجايه فيستنى الوصله الجايه يبقى البرج طالع قدام شويه هنا صح؟ فهتلاقي دي زادت شويه ان انا قربت احنا قلنا كل ما بنكسر دي بتقل ودي بتزيد ماشي؟ خلاص يبقى استنى واحد بعد كده خلال الوصله اللي بعديها انا جريت المخطط الاس واحد فالاس واحد ده كانت دي كبيره ودي كانت قصيره طب لما جريته بقى في مكان الفريش بتاعه دي اللي كبيرة ودي صغيرة صح؟ يبقى دي بتلاشي دي طب الاس 2 لما جريه برضو تاني كده انا زودت برضو دي قللت دي وزودت دي مع الوقت انا كل دوت ماشي بالبي واحد فالبي واحد اصلا بزود الافكت بتاعه بتاع الشمال عمال يفتح مني كل وصلة يعني بعد خمس وصلات اكون ما ارجع للبي 2 تاني بعد خمس ست وصلات ارجع للبي 2 تاني يعني بعد خمس وصلات دول يعني المبرج نط بتاع 60 70 80 متر 70 متر دول بقت البي ده فتح معايا زاويه فيقدر يشيل معايا وفي نفس الوقت انا قللت الزاويه بتاعت اليمين انا جريت المخاطيب دي قفلتها جريت المخاطيب دي قفلتها قللت الزاويه بتاعت اليمين تاثير اليمين ولما اجي اجري البي 2 بقى خلاص تاثيره قليل شويه لان البي 1 ده استنى معايا شويه فتح زاويه بحيث ان انا قللت دول فتاثير الشمال بتاعه اللي هيلاشي بيه اليمين ده قل شويه فلما اجي اجري المخطوط بعد كده بيبقى الدنيا اهدى شويه يعني كل حاجه جايه يمين دول مش جايين يمين قوي مش بيسحبوني يمين قوي في نفس الوقت ده عمل زاويه اتاخرت عليه ففتح زاويه شمال وقدر يشيل البارش. اللي وين بيعمله ان هو يقول لك لا جري لي الاول الاس واحد بعدين البي واحد بعدين البي 2 ماشي؟ فانا هجري الاس واحد هقفله وهجري البي واحد البي واحد بقى فريش برده المحصله بتاعته كبيره هنا ودي قليله والبي 2 برده هو قلنا اللي هو اكتر واحد بيبقى شايل شد علشان عقول التويست دوت ولما اجي اجري البي 2 بتبقى الدنيا صعبه شويه لان البي واحد ده لسه مش فاتح زاويه. الاس 2 اصلا لسه فتحت كله يمين يعني الاس 2 اصلا لسه موجود فالتاثير بتاعه يمين كبير ما جربتوش انا هجرب البي 2 الاول وفي نفس الوقت البي 1 مش عامل تاثير كبير شمال فلما اجرب البي 2 كمان يبقى تاثير الكبير ده بتاع الاس 2 موجود والتاثير اللي هشيل بيه اللي هعوض بيه البي 1 مش موجود او قليل فتلاقي البرج بيحدث كتير يعني ماشي يبقى هو ده الفرق بين ده وده بس هو كل واحد ليه مدرسته برده معتمده تماما على طول وبطله شغال هو بيقدر يظبطها ولا لا مش واصلة مش واصلة تمام طيب في الكيرف بقى قلنا ده كده التجريه العاديه في الكيرف بقى لما تيجي تجري مخطيف والبرج على كيرف بتشوف البرج محتاج ايه هو في سيكونس معين خلاص انا هنا اس 2 ده اس 1 ده بي 1 ده بي 2 ده كده المفروض في الكيرف يبقى هو على البرج تريبل على البرج تريبل سيبوه بقى الروت اللي جوه عشان نحافظ على التاتش داون بوينت عليه ما هو علينا على التراك بس بنبقى عندنا شغل لما اجي اجري المخاطيب ديت بنحط خط وهمي كده الهيدنج بتاعها نفس الهيدنج بتاع البرج ونفس الهيدنج بتاع ونوزع المحطين ونحطها كانه ستريب بقى عالي وازود شويه اليمين بتاعه وبتاع عشان يروح يمين بدل مثلا ما 400 بقى نفس ده كده واحط بقى 450 او 550 يا هخليها مثلا زي الاعداد اللي قلنا عليها اللي كنا ربنا قالنا شويه اس 2 بدل 400 هيبقى 550 اس 1 هيبقى 200 بدل 170 او 250 يعني الواحد يقفل شويه بنفتح الاول بروه ونقفل الجنب الشمال قلنا بدل 550 ممكن نعمله 400 و450 البي 1 بنعمله 300 او 280 بدل 350 ونحط الرول لاين دوت ونمشي عليه ماشي. طب بما اني جاري الكلام دوت غلط اشوف البرج محتاج ايه الاول هجري مين الاول وانا لما اخر الكيرف بقى محتاج اجري مخاطيف الرابع هيقول انا مش عارف اروح يمين فعشان مش عارف اروح يمين ليه لان المخاطف ده قفل زاويته قفلت قوي خلاص مع الخط اللي احنا حاطينه مش قادر يجيب اكتر من كده مفيش يمين يروح فبنجري مخاطيف ايه لا ده انا ممكن بقى ساعتها اجري بي 2 ده اول حاجه انا عايز اخليه يروح يمين ففي محصله شمال كبيره قوي ماسكاه يبقى اول حاجه ايه اطير له المحصله الشمال اللي قفشاه دي يبقى البي 2 دوت اجريه اول بخطوه احط جنب البي 1 هنا يبقى انا قلبت له ايه الشمال هتلاقي البرج لف يمين مع شويه يقول لك اه الدنيا بقت احسن بعد كده ممكن اخد ايه البي 1 اقفله له هو كمان بعد البي 2 بجري البي 1 اقفله يبقى قلبت له ايه المحصله بتاعت الشمال تمام خلاص الدنيا بقت جميله خالص وبتاع وابتدى الف يمين شويه ممكن بعد كده اجرب اس 2 اجرب اس 1 اجرب اس 2 افتح له زاويه اكبر بيه او اجرب اس 1 على حسب بقى البرج محتاج ايه ساعتها بطلع انا اتطور اشوف ايه الشد اللي عليه عنده اللي يقدر يسلموني بسهوله على حسب اللي يقدر يسلموني بسهوله مش شكل الشد اللي عنده ببتدي اتعامل معاه اقول له القطر خلي القطر يروح على كده ماشي يبقى اللفه زي ما قلنا انا مش عارف اروح يمين وهنا مفيش ما ينفعش اجري ما ينفعش يبقى الشد عليه على اليمين وهو يقول لي مش عارف اروح يمين اقول له مش هجري لك الاس 2 الاول افتحه له اذا كان هو اصلا الاس 2 اللي شايل دي شايل البرج اقول له طب استنى افتح لك اس 2 لا طب هقول له طب استنى افتح لك اس 1 تفتحه له فين الاس 1 اذا الاس 2 موجود الاس 1 هنا هتحطه هنا فوقيه لما هو قريبين من بعض حوالي 200 متر من بعض هتحطه له فوقيه عشان يمشي المسافه الجديده الطويله لا طب هجري له الاس 2 وعليه الشد العالي دوت تقول له هفتحه لك شويه اخده لك كده بس هو عليه اصلا مثلا بتاع 20 طن والباقي ده وده عليه 8 طن مش عارف اروح يمين لا بعمل ايه بقلل المحصله الشمال واحده واحده يبقى اقول هات لي بقى البي 2 دوت اقفله لي فقسرت تاثير قللت تاثير الشمال هات لي البي 1 ده كمان اقفله لي قللت تاثير الشمال اكتر برج ابتدى يرد معايا يمين هات بقى الاس 1 دوت اقفله شويه او هات الاس 2 ساعتها افتحه وبعد كده هات الاس 1 فاينل ماشي واصله برضه ولا ايه؟ يبقى الكيرف على ابوك بس اهم حاجه تقدر الحاجه اللي ماسكاك دي تقدرها شويه بس